أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة. إن شاء الله هنقرأ فيها سورة الكهف مع مشايخنا ونتعرف عليهم إن شاء الله. فضيلة الشيخ سالم سعيد منصور، أهلا وسهلا يا شيخ سالم. مرحبا. فضيلة الشيخ كريم كريم محمد الفقي، الفقي، أهلا وسهلا شيخ كريم. أهلا شيخ خالد. خالد محمد الفقي، أهلا وسهلا. يا ربنا يبارك فيكم ويجعلنا جميعا من أهل القرآن الكريم. وهنقرأ دلوقتي مع شبابنا اللي في المنازل، إخواننا وأخواتنا، نقرأ كده، نفتح على سورة الكهف. ليلة الجمعة النهاردة ليلة المباركة، ونقرأ سورة الكهف جميعا إن شاء الله. كده هنبدأ بالشيخ سالم سعيد إن شاء الله. تفضل يا شيخ سالم من أول السورة، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. عايزين نبين الضاد يا شيخ سالم، الله يفتح عليك، صوتك جميل وقراءتك صحيحة، بس عايزين نبين الضاد. أرضي ضي. نعم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. احنا كده أكلنا الراء. أرضي، خلي بالك من الراء ومن الضاد، اتفضل. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. مش عايزين ما نبدأش من البداية ديت ربنا عملناها دعاء، ما تنفعش. هو ده قول أهل الكهف، فاحنا نجيب من قبل منها بكلمة ولا حاجة. اتفضل. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها على مهلك لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. تاني عايزين نبين لام الفعل اللي لام الفعل ده يا زلنا المشاهدين اللي هي موجودة في المنظومة بتقول وظهرنا لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى قل يعني لام الفعل ده لازم هنظهرها تمام يلا لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة تنفع من بناخد الإخفاء أو الغنة الحرف بجنس الحرف اللي جاي مثلا بعد منها ايه اذا مثلا الدال هنعملها زي من دو ما نعملش ايه من دو ما تنفعش واذا لو جاي بعد منها حرف القاف ممكن نعملها من قا ليه لان بعد منها حرف مفخر انما ده حرف ايه مرقق ولازم ايه ترقيق الايه النون نعم اتفضل هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أظلمه تنفع دي قراءة للورش احنا بنقرأ لحفص أظلمه انت هو هنا السبب اللي انت عملته ان انت فخمت اللام ليه علشان قبل منها في حرف الظاء وحرف الظاء ده من الاستعلاء ماشي من التفخيم بس دي حرف اللام بعد منها ايه مرقق هنعملها ازاي اظلمه ما تنفعش اظلمه دي لقراءة تانية صحيحة وكل حاجة بس لقراءة تانية بنفتح عليك يا شيخ سالم جميل واحنا مستمتعين نعم فمن اظلم من من افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وإذا غربت الغين نعم. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه نعم ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. طيب تعليك شيخ سالم ما شاء الله قراءة ممتعة وجيدة جدا بس نخلي بالنا طبعا انت ما شاء الله التجويد حاجة جميلة الصوت بس غلق شوية معاك ربنا يبارك لك عندك برد ان شاء الله يعني معلش ربنا يشفيك ان شاء الله. ازيك شيخ كريم اهلا وسهلا بك في قناة الحافظ التعليمية القرآنية الجميلة وخيركم من تعلم القرآن وعلمه ونحن النهاردة يا جماعة اليوم معنا شباب جميل حملت كتاب الله ويعني ومش حملت كتاب الله وبس انهم بيخطبوا برضو في المساجد ما شاء الله عليهم الشيخ سالم سعيد والشيخ خالد الفقي واخو الشيخ احمد الفقي ربنا يكرمه ويديله الصحة. طيب هنسمع منك شوية كده شيخ كريم نفتح عليك اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا الغنات خلي بالك من الغنات الله يفتح عليك ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. طب ربنا يفتح عليك يا شيخ كريم حاجة جميلة وكل حاجة بس أنا اسمح لي بقى أقرأهم حتى ولو تلاوة مكانك بقى يعني آيتين هقولهم بس أنا كده مكانك ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء ولا

قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا الله يفتح عليك يا شيخ سالم أعزائنا المشاهدين احنا بس بنرجع الشيخ لما بيجي يقرأ ده سهو منه ولذلك ان مشايخنا ما شاء الله عليهم الشيخ سالم راجل تجويده حاجه جميله قوي بس احنا زيادا وتحقيقا للحق لان احنا بنقرا بقراءات التحقيق لان زي ما انتم عارفين ان القراءه بتبقى يا شيخ سالم بتبقى اربع مراتب التحقيق اللي هو بيؤخذ به في مقام التعليم والترتيل اللي هو بيتلى والتدوير والحدر فمشايخنا ما شاء الله عليهم بس احنا بنردهم عشان للمشاهدين اعزائنا المشاهدين يستجيبوا معانا ويكون معانا في معانا كده مستمرين ان هم يتعلموا حاجه مننا انما مشايخنا ما شاء الله عليهم متعلمين كويس وصوتهم جميل ومجودين تمام بس ده قران لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ما تلك ده يعني ده جبل احنا بني ادمين يعني ضعفاء فاحنا يعني بنرجعهم هم علماء وقراء قرآن يعني جيدين وكل حاجة وجمال وصوتهم جميل ونسمع دلوقتي من الشيخ خالد هيقرأ لنا حد اخر الصورة ان شاء الله تفضل يا شيخ خالد وبعد اخر الصورة كده في دعاء صغير ان شاء الله ندعوه ونرد مع بعض ان شاء الله في الاخر بإذن الله تفضل يا شيخ خالد ويسألونك عن ذي القرنين نعم

وانا قرأت بقى النهاردة مكانه. معلش الشيخ كريم الله يفتح عليك، قراءتك حلوة وجميلة وصوتك جميل، الله يفتح عليك الشيخ خالد ما شاء الله، الشيخ خالد الفقي ما شاء الله عليه، صوتك جميل وقراءتك جيدة وحسنة، ربنا تقبل منا جميعا. أعزائنا المشاهدين، هذا كان لنا يعني إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، ونشكركم ونشكر لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في القلب ترى في كل أروقة الحياة هو النار.